Tartak. هم دق الموت ما طلع من عندهم صوت. تحية خاصة لعيون فرديك الزعرورة بغيابهم. الزعامة لناسة والرجال بأفعاله ما حدا له فرفع علينا، والقادم أعظم. فجر يا جانا كمان كمان أبو زيد. يلا شلت سلاحي عليهم، طق الفشق ناجيهم. يلا شلت سلاحي عليهم، طق الفشق ناجيهم. هذا وقت وزماني ومن الساحل بحيهم. وقت وزماني ومن الساحل بحيهم. يلا انا سبع مخوف الخوف، طق طق كلاشينكوف. من الرادي واجهني واحد جيبولي الو جانا. رشيم اليندق بيا متعس راسه برجليا. اصرخ جلده عن عظمه ان يتطاول عليا. وحاتم هنود الغالي حبيبي. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع. والحالف لقلبها حرب الا سافر على الحلب. اسمع اجمل سهره باسطنبول وهالناد بقصر العرب. الدود الغالي حبيب القلب. يا جانو يا بن سيدو قدش عندك زمارات. يلا يا بحاتم يلا دبر لي كل الحفلات. الكراد رب الكراد برافو. هيا جابو الشيخ عمر الدحديش واقطع. من دحدوش العساف وجانو. يلا يلا انا سبع مخوف والخوف، طق طق كلاشينكوف. يلا وين الرادي واجهني واحد جيبه. تحية خاصة لعيون الغالي محمد العلي. تأل تأل تأل وضيوفه على الراس حبيبي حمودة. يلا علمية وفي تفجير. هدوء هدوء ما قبل العاصفة. اسمع سبا الشام عمي شو يا بين احنا من شطي ما من الطيب. فجر اسمع محمد جانا الشيخ عمر. يلا انت يا مسوي ما تلبق لك. اسأل العالم عني هذا الجانو يشرح لك. أنا ربيت العالم على الهيبة والمراجل، على الهيبة والمراجل. I'm الهيبة والمراجل، الهيبة والمراجل، السياد البحر مهور. معروف هذا العساف على غير الله مو سائل، يا ابو حاتم مو سائل. الهيبة والمراجل، اسأل على الفلسطيني على غير الله مو سائل، على غير الله مو سائل. صاير تلعب ورانا، شام بريحة خيانة عم بيعو ورانا. اختر وحدة من الاثنين يا ضدنا يا معانا، حاسبنا ما حد إلو معانا. مدام الله يحاسبنا وما حد إلو معانا، خلوا الكلاب تعوي تمشي وتنبح ورانا. ولعنا رجالا في شو مأثر صوتي دايما راح تسمع. أنا من فلسطين وسوريا لغير الله ما بركع. فلسطين وهالفلسطين، روح يا ابو حاتم روح، بخلان علينا اليوم الجانب، بخلان عليكم، يلا روح حبيبي الغالي دعدوش، فلسطين وهالعراس ابو علاوي المعدل. اسمع عدي وحدوك انت وشلتك خلاص انتهى وقتك عالتيك توك انت وشلتك اسم دحدوش الاول خالص ما اسمع حساك دحدوش اسم دحدوش الاول وانت ما اسمع حساك وثالث ولا ثاني لا حدا يتحداني تعال تعال تعال وثالث ولا ثاني لا حدا يتحداني هجانو ماسن والله ما يرضى غير الجانو ياخذ مكانو ابو حاتم تحية لك راد عفرين الله بني معروف رب فلسطين وهل فلسطين يا جانو يلا تعال وبعينك شوف مراجل بني معروف تعال وبعينك شوف ومراجل بني معروف دحدوش واحدكم فلسطيني وواحد يقابض ألوف الله دحدوش الغالي